هذا جواب عظيم يعني لو تحفظونه كثير، لأن كثير من الناس يقول الصحابة، وبعض الفرق تقول الصحابة، يحدث منهم زنا وسرقة تقاتلوا، تجيب عليه بالجواب هذا اللي هو درس اليوم. وهذا السؤال اللي أتانا قبل أمس هو نفس الجواب، ذنوبهم لا تخلو كذا أو كذا، إن كان كذا هذا الجواب، وإن كان كذا فهم مأجورون. قال تقاتلوا سالت منهم الدماء بس لهم أجرنا أو أجر، لا يحسب عليهم ذنب. يعني لو تحفظونه كثير كررون الواسطية المقطع هذا كثير، طيب، لأنه يثار عند بعض الفرق اللي يضللوا به أو يشبهوا من الشبهات على أهل السنة. يقول حديث الغلو الذي يقال أنه يكفر له قبل دخول النار من المكفرات عذاب القبر، بس المصنف ما ذكر المكفرات جميعا، ذكر 5 ومن هجو السنة ذكر 10. يقول السيد المخالفون على فسق الصحابة بقوله إذا إن جاءكم فاسق والذي جاء فاسق فكيف تأمنون على نقل الدين. الفاسق غير ممنوع من دخول الجنة. المسلم يقول وإن زنى وسرق، قال رسول الله وإن زنى وسرق وزنى وسرق، فما دام الإمام من أهل الجنة حتى لو فاسق أقبل كلامه. والمسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم نعم محمد. ثم الفسق قد يزول عنه مؤقت ثم يزول، ما حدث من بعضهم سرقة ثم تابت، زنا تابت، وهكذا. طيب يا مصعب أعطينا إقرارات المريض في مرض الموت التي لا تسمع أو ينقص المقدار. ها أول إقرار إذا قر بالمال الوارث، إيش معنى هالكلام؟ مثل إيش؟ مثل تركة 300,000 وقال الولد محمد 200,000 لا يقبل. طب النوع الثاني ها الصداق، وش يقول كيف يعني؟ مرضى المخوف قرب مقدار صداق لزوجته. طيب سليمان النوع الثالث. نعم برام إذا قرر أنها أبانا في حق إن كان أبانها في حال صحته يقبل ولا لا يقبل. طيب هشام ها مش غيره ها ها إذا كان إيش مكره. طيب لا في حالة المؤلف ما ذكرها من اللي ما تقبل وذكرناها لكم، وش هي؟ نعم يا ها لا نعم يا محمد ها نعم ليش ذكرناها لكم هذا المال. نعم إبراهيم إذا كان أكثر من الثلث ما لو وصى بأكثر من الثلث في حال مرض المخوف ما يقبل. طيب لو شخص مرض وأراد أن يبيع سيارته وإن كان مؤلف، لا فهمت السؤال، لو في كبير في السن عنده سيارة وتسوى 100,000 وراد أن يبيعها 80,000 وقال لك شخص والله هذا بيبيع سيارته 80,000 وقيمتها 100 لكنه محتاج، يجوز أشتريها ولا لا؟ وش تقول له؟ أعطنا وين كلام مؤلف؟ وين أكرى على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. تمام تمام. طيب يا عبد العزيز لو وصى بمال لولد ولده ثم مات جميع أولاده ما بقي للولد ولد هذا تقبل وصية؟ لا وقتها غير وارث. يعني لو قال العمارة هذه تراها البيت هذا هبة مني للولد هذا الصغير ثم وكان فيه ورثة، ثم مات جميع الورثة الذين حجبوا الابن، ابن الابن نعطيه البيت ولا ما نعطيه؟ ها؟ لا حاول حتى لو ما تعرف، حتى لو ما تعرف حاول. ها؟ لا إذا مات يأخذ. ليش يأخذ يا سليمان؟ شوف حنا في الدرس ما عندنا ما أعرف، فكر وحاول. أيوة كلنا نغلط ونصيب عشان نكمل بعض، حتى لو غلط جاوب قل كذا لكذا، حاول لو غلط ما في مشكلة. ها ها، لأنه وقت الإقرار غير متهم. صحيح، يعني نعطيه العمارة. ها لا، هو في مرض المخوف. في مرض المخوف وأكثر من الثلث، هو في مرض المخوف وأكثر من الثلث. أيوة يعني ما يكون أكثر من الثلث، ما يكون أكثر من الثلث. القاعدة الأولى ما في أكثر من الثلث. صحيح. طيب نعم. نعم يا فريح، ما حكم الاستعانة بالمشركين؟ استعان بهم في حال الحاجة إليهم. ها طيب، وش الدليل؟ هو أعطانا حكمين الحين، يجوز استعانة بهم وعند الحاجة، وش الدليل هذا وهذا؟ نعم براء. لا أعطني، يجوز استعانة بهم مثل ما استعان المسلم بصفوان في غزوة حنين. طيب وعند الحاجة؟ أيوة باب رفع الظلم. أيوة هذا الحاجة. طيب والمسلم في غزوة ها ها ودخل هذا أجارة المطلب بن عدي، وفي غزوة وفي الهجرة المسلم استعان بالمشرك بن ريقط. طيب أعطنا طيب حكم قتل، يعني حكم رمي الآن مثلا الصواريخ والقنابل على في الحرب على البيوت فيها نساء وأطفال. إذا لم يكن هناك وسيلة لقتل المشركين بهذه الطريقة يجوز. طيب شو الدليل؟ حديث صعب الجثامة، جثامة قال هم منهم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل طيب الصبيان والشيوخ، مش نقول ها ها ها يتصح كلامك، بس ايش او العكس؟ العكس ها، إذا كنا نستطيع أن قتل المقاتلين دون هؤلاء ما يجوز الذهاب لهؤلاء. يعني يقول هل يوجد جواب أقوى مما ذكر المؤلف فيما نقبل روايته مع كونه حصل منه الفسخ؟ فهل لازم؟ شوف باتفاق أهل العلم أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول، لا يبحث عن عدالتهم ويبحث عن عدالة كبار التابعين، وما بينهم الخطوة. أما الصحابة فجميعهم عدول، حتى لو بدر ما بدر من أحدهم من فسق فهو عدل رضي الله عنه، تقبل روايته. نعم، لأن الله عز وجل، طبعا هذه شبهة من غير المسلمين للطعن في كتاب الله وسنة المسلم في نقلها. الرسل رضي الله عنهم غير معصومين من صغائر الذنوب، يوسف عليه السلام قد هم به وهمت به وهم بها، موسى قتل رضي الله عنه، ويونس خرج بدون إذن ربه فظن أن لن نقدر عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم وأكل من المغنم قبل النزول الإذن فيه، وما حصل في قبول الفداء في بدر، ومع ذلك لم يفسق الأنبياء، بل الله يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هم أول درجات في الجنة، فلا أحد يقول بعصمة البشر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم ما وقع ويبقون عدولا وهكذا، لأن الله ما بعث الأنبياء والصحابة ملائكة، الملائكة هم يخطئون لأنهم غير مكلفين أصلا، لكن هذا يخطئ ويصيب ويتوب الله عليه، ولمنزلة العالي يغفر الله ذنبه حتى لو ما فعل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء نقصات عقل ودين، ومع ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما يضر ما بدر من شيء منهم يقول والله في النار أو تنقص عدالته، هذا كلام غير صحيح. نعم. محمود بن لبيد الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجه مجة عمره 4 سنوات، نشهد له بالجنة ولا نشهد العمر العزيز بالجنة، هذا صحابي وهذا تابعي، ونشهد لهذا بالجنة ولا نشهد البخاري بالجنة، ونشهد هذا بالجنة ولا نشهد أحمد بن حنبل بالجنة، هذا صحابي، فضل الصحبة عالية. يقول ما هي الشروح التي تنصحون بالرجوع إليها في التحضير والمراجعة؟ بالنسبة للزاد حاجة الروض، هذا أوسع شرح للروض وللزاد، وبلوغ المرام منحة العلام، هذا من أفضلها، والواسطية شرح الشيخ محمد إبراهيم جامع مانع قصير في قواعد عظيمة كبيرة واضحة. طيب يا نايف، هل أحد يضلل من قدم عثمان على من قدم علي على عثمان؟ لا، شوف، فيه أحد من أهل السنة يضلل أو ما يضلل؟ فيه من يضلل. طيب وين كلام مؤلف أن فيه من يضلل؟ نعم، وين كلامه؟ أي لا يضلل فيها عند جمهور أهل السنة، عند الجمهور، لأنه يوجد من أهل السنة من يفضل علي على عثمان مثل النسائي رحمه الله، فأكثر من فضائل علي وقلل من فضائل عثمان، مثل الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام لما أتى في ترجمة عثمان في الوضوء حديث حمران أخره حتى أتى ترجمة علي ثم ترجم علي ثم عثمان، وهذا لا يضلل فيه الشخص، لكن جمهور أهل السنة لأن التفضيل السابق عثمان ثم علي كالخلافة. نعم، وبعض أهل السنة يضلل من فعل ذلك. نعم نعم، جمهور السنة ما يقول مبتدع، جمهور أهل السنة لا يقول مبتدع، وإنما يقول أخطأ في تقديم عثمان علي على عثمان. ليه أخطأ؟ يقول لأن بعض السلف قال به،